حديث لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد الرقية. طيب هل لا يسترقون معناه أنه لو حد رأى مرة واحدة في حياته يبقى خلاص من الذين لا يسترقون من الذين يسترقون؟ لا إن شاء الله لا. لو هو زل وقال لواحد مرة ارقيني وبعدين ما عادش يطلب كده تاني ونوى ان هو يكون منهم عسى الله عز وجل ان يجعله منهم. واذا حد رأى من غير طلب لا بأس، يبقى ده برضو من الذين لا يسترقون ان شاء الله. ربنا يجعلنا وإياكم منهم.